ولد الهدى فالكائنات ضياء، تبسم وثناء يا الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء يا الله، وفم الزمان تبسم وثناء يا الله. والروح والملأ الملائك حوله سدرة العصماء، يا خير من جاء الوجود تحية تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء يا الله، وفم الزمان تبسم فقالوا ساحر أو شاعر.